ما نبهت العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء. ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء. فاصحبهم وتأدب في مجالسهم وقد لحظك مهما قدموك وراء. فاصحبهم وتأدب في مجالسهم وخل حظك مهما قدموك وراء. واستغني من الوقت واحضر دائما ما هم واعلم بأن الرضا يختص من حضر. واحضر في مجالسهم واعلم بأن الرضا يختص من حضر. ولازم الصمت إلا فقل لا علم عندي وكن بالجهل مستترا. ولازم الصمت إلا أن دعيت فقل لا علم عندي وكن بالجهل مستترا. وإن بدا منك عيب فاعترف وأقم. وإن بدا منك عيب واعترف فاعترف وأقم وجه اعتذارك عما منك جرى. وقل لعبيدكم أولى بصفحكم يا عين عيني يا عيني. وقل لعبيدكم أولى بصفحكم فسامحوا وخذوا بالرفق يا فقراء. وقل عبيدكم أولى بصفحكم فسامحوا وخذوا بالرفق يا فقراء. هم بالتفضل أولى وهو شيء فأتيتهم فلا تخف دركا منهم ولا ضررا. وراقب الشيخ في أحواله فاسا وراقب الشيخ في أحواله فاسا يرى عليك من استحسانه أثرا. وقدم الجد وانهض عند خدمته عساه يرضى وحاذر أن تكن ضجرا. ففي رضاه رضا الباري وطاعته ففي رضاه رضا الباري وطاعته يرضى عليك يرضى عليك يرضى عليك. فكن من تركها حذرا. أحبهم وأداريهم وأوثرهم أحبهم وأداريهم وأوثرهم بمهجتي بمهجتي وخصوصا منهم نفرا. أحبهم وأداريهم وأوثرهم بمهجتي وخصوصا منهم نفرا. قوم كرام السجايا حيثما جلسوا يبقى المكان على آثارهم عطرا. أحبهم وأداريهم وأوثرهم بمهجتي وخصوصا منهم نفرا. قوم كرام السجايا حيثما جلسوا يبقى المكان على آثارهم عطرا. هم أهل ودي وأحبابي هم أهل ودي وأحبابي الذين هم ممن يجر ذيول العز مفتخرا. هم أهل ودي وأحبابي الذين هم ممن يجر ذيول العز مفتخرا. لا زال شاملي لا زال شاملي بجيب في الله مجتمعا. لا زال شاملي بجيب في الله لا زال شملي بجيب في الله مجتمعا. وذنبنا فيه مغفورا ومغتفرا. لا زال شملي شملي بجيب في الله مجتمعا. لا زال شمل بهم في الله مجتمعا. لا زال شمل شمل بهم في الله مجتمعا. وذنبنا فيه مغفورا ومغتفرا. ثم الصلاة على المختار سيدنا ثم الصلاة على المختار سيدنا محمد محمد خير من أوفى ومن نذر. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا حبيب الله. يا أهل الحضرة لي منكم نظرة، يا أهل الحضرة لي منكم نظرة بحق الزهرة. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا كرار الحي. باكر إلى الحان واشرب من صف الشرب واسمع الألحان واطرب يا أخ الحب. باكر إلى الحان واشرب من صف الشرب واسمع الألحان واطرب يا أخ الحب. واصرح الأكوان واذهب في هوى حبي. كسر الأوتار واغصب واخلع النعلين. باكر إلى الحان واشرب من طرف الشربين واسمع الألحان واطرب يا أخ الحب. يا ساقي الأرواح املي املي واسقيني من شراب الراح زدني في فلاجيني. يا ساقي الأرواح املي املي واسقيني من شراب الراح زدني في فلاجيني. في هواها راح عقلي لبي وديني. قد حلي يا صاح قتلي في لحاظ العين. باكر إلى الحان واشرب من صف الشربي واسمع الألحان واطرب يا أبا الحب. ذائق الأضعان شربي زادت شجوني. ذائق الأضعان شربي زادت شجوني. ليحم الخلان عجبي فيهم جنوني. ذائق الأضعان سربي زادت شجوني. ليحم الخلان عجبي فيهم جنوني. في تلك الأوطان صحبي لو وصلوني أورث الأحزان قلبي فيه نار البين. باكر إلى الحان واشرب من صف الشربي واسمع الألحان واطرب يا أخ الحب. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا سيدي محمد يا حبيبي يا طبيبي يا حبيبي. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا سيدي محمد يا نور العين يا كرام الحي. في لظى الأشواق ذبت يا كرام الحي. في صبا الأحداق مت أحيوني بري. في لظى الأشواق ذبت يا كرام الحي. في صبا الأحداق مت أحيوني بري. ها أنا المشتاق جئت رفقا بي يا بي.